ولا يقول قائل أنه يمكن الآن الادخار بواسطة الثلاجات التي تحفظه على مدى العام. نعم يمكن ادخاره الفاكهة، يمكن ادخارها نعم بالثلاجات، الأصل عدمها، الأصل عدمها، فليست مما يدخر الفواكه، ليست مما يدخر. والقضب في البارع مهما كان، مقصود أن الأصل فيه أنه ليس مما يدخر، ليس مما يدخر. ولا نعتبر هذه الآلات الطارئة يضمن استمرارها، والأحكام الشرعية مبنية على الثبوت بحيث لا تتعرض في يوم من الأيام للنقض. القضب كل نبت اقتضب فأكل طريا، يشبه البرسيم مثل الخس أيضا وما شابهه. البقول يقول ابن فارس كل نبات اخضرت به الأرض وأبقلت الأرض أنبتت البقل فهي مبقلة، فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض إيش أبقل إبقالها من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني العطف للمقايرة. فالبقل غير ما ذكر، نعم، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني هذه ليست من البقول لأنها عطفت عليها. الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة، لكن قد يعطف الخاص على العام فيكون منه، وقد يكون العكس يعطف العام على الخاص. قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. قد يقول قائل التمر والعنب فواكه تفكه بها بالمعنى الأعم، والعلماء ابن القيم وغيره يقررون أن التمر غذاء وفاكهة في الوقت نفسه، والزبيب العنب ظاهر في كونه من الفاكهة، لكن باعتباره يمكن ادخاره واقتياته. والفرسك قالوا هو خوخ، الفرسك هو الخوخ، أو هو نوع منه أحمر. والتين هذه كلها فواكه. قد يقول قائل التين لا فرق بينه وبين التمر والزبيب في الادخار، نعم، لماذا لا تأخذ منه الزكاة؟ كلها ما يدخر. لا، أما التين واضح، واضح مثل التمر سواء بسواء، ما يختلف مثله. والإمام مالك يقول السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة. وتقدم كلام في التمر والزبيب، ثم مثل للفواكه الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبه من أنواع الفواكه، التفاح والبرتقال الموز، نعم، مشابه، مشابه مطابق للتمر، لأنه يكبس ويدخر. تمر، التمر هذا النص ظاهر فيه عدل، لكن هل بالقياس يلحق التين ولا ما يلحق؟ نعم، لا شك أن التين مشبه من وجوه، مشبه التمر، ادخر سنين ما هو سنة واحدة. حتى لو قال قائل أنه أصبر من التمر ما بعيد، لا، هو عاد التين الخلاف فيه قوي، بعض أهل العلم ذهب إلى أن فيه الزكاة كالتمر سواء بسواء. إيه لا، لكن يمكن في ذلك الوقت ما هم بجفوا، المقصود أن التين من قاسه على التمر فله وجه لأنه مشبه له. وكلام الإمام مالك في هذا واضح، أنه ليس فيه زكاة كغيره من أنواع الفواكه وما أشبه ذلك وما لم يشبهه كالتفاح والبرتقال والموز والقثاء والبطيخ وغيرها. قال ولا في القضب، القضب قلنا إنه كل نبات يقتضب فيؤكل طري، وكون الآلات الحافظة التي وجدت تحتفظ بطراوتها لا يعني أنها تنقل الحكم، لأن التجفيف والكبس ما يتأثر بتعطل الآلات، يعني الآن التمر والعنب والتين إذا كبست وجففت تتأثر إذا طفى الكهرباء؟ ما تتأثر، فحكمها ثابت. بينما هذه الأمور التي تحفظ بالحوافظ التي يعتريها ما يعتريها، هذه لا يتعلق بها حكم، باعتبار أن غير الثوابت لا يرتبط بها الحكم الشرعي، لئلا يكون عرضة للأخذ والرد. ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنه. لكن هل تعامل معاملة الخارج من الأرض أو تعامل معاملة عروض التجارة؟ ولا شك أن الزكاة في عروض التجارة أخف منها في الخارج من الأرض، يعني أقل شيء الضعف. يعني في عروض التجارة في الخارج من الأرض إذا سقي بكلفة ومؤونة نصف العشر، وبدونها بدون الكلفة والمؤونة العشر كامل، وعروض التجارة كالنقدين ربع العشر. ولا في أثمانها إذا بيعت، ودل على أنها تعامل معاملة عروض التجارة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، لأنه لا زكاة في أعيانها، إنما زكاة في أقيامها إذا بيعت، فيستقر ملك الثمن بعد البيع، وحينئذ يحسب حوله من البيع. ويقبض صاحبها ثمنها، الآن هل هذا قيد معتبر؟ بمعنى أن لو باعها بنسيئة ولم يقبض الثمن إلا بعد سنة، متى يزكي؟ مباشرة ولا يعني إذا قبض؟ أو نقول يحسب حول من بعد القبض؟ هذا مقتضى كلامه رحمه الله. لو أراد أن يتحايل وقال بدلا من أبيع الثمرة نقدا ب100,000 أبي أهل مدة 10 سنوات ولا أقبض إلا على رأس 10 سنوات ب500,000، كيف نتعامل معه هذا؟ الدين غير الحال ترى ما ينطبق عليه الدين. الدين غير الحال المؤجل بأجل معلوم ما يعامل معاملة أنه في ذمة مالية أو معسر، الكلام كله في الدين الحال الذي يمكن أخذه فيكون في حكم المقبوض. لكن هذا دين مؤجل لمدة 10 سنوات، هل نقول أنه مدام تحايل على إسقاط حقوق الفقراء يعامل معاملة نقيض قصده؟ أو نقول كلام الإمام معتبر، القبض إذا قبض يزكي وينتظر به حتى يحول عليه الحول، بدلا من أن يزكيه كل سنة خلال 10 سنوات ينتظر يزكيه مرة واحدة على رأس السنة 11. نعم، معروف الفرار من الزكاة يعامل في نقيض القصد، لكن قال أنا بكسب بدل ما هي 100,000 أقبضها بعد حال الآن وأنا ما لي حاجة بدراهم. معروف أن كل ما زاد الأجل يزيد الثمن. الآن هل الذين يدعون أنهم يتعاملوا مع الناس برفق ولين وينظرون إلى مصالح الناس والنسبة 5%، 5% خلال 10 سنوات 50%، نعم، أو 8% 80%، 10% 100% الضعف، هذا خلال 10 سنوات. فالذي يريد أن يتحايل على الزكاة بهذه الطريقة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده، وإذا كان ليس من قصده التحايل وإنما قال أنا لست بحاجة إلى هذه الدراهم، بل كونها عند المدين أحفظ لها، لو استلمت 100,000 ما جاء رأس الحول فيها ريال، أنا عندي ما يكفي، عنده راتب يمشي خلال هالسنوات ويجي مبلغ طيب بعد 10 سنوات. على رأي الإمام مالك ما يزكي إلا على رأس السنة 11. نعم، لكن هل عملية التعليم خاضعة يطرأ عليها مثل ما يطرأ على الثلاجات؟ الثلاجة أمرها سهل، يعني عندك

لا زكاة فيها، أو نقول هي للتجارة شام أبا، يعني إذا لم تكن للقنية وش تصير؟ ما هي للتجارة. الذي يظهر مثل هذه الذي يمسك بها الدراهم هذه فيها زكاة، هذا ظاهر، لكن الذي ينوي أن يحجز بها اسم في الصندوق لا يريد إمارتها ولا يريد بيعها في الوقت الحاضر. نعم. أو هي في مقام ما يقتنى، لا هو أصل الاقتناء موجود يعني ما هو، لكن لهذه الأرض بعينها لا يريد سكنها، وإذا لم تكن لا للقنية تكون إذن، لأنه ما في بديل، ما في طرف ثم. نعم. على كل حال الأمور بمقاصدها، هو ما قصد السكن. شو نقول عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ هذه الأرض تبي تجلس إلى أن يطلع الاسم، الله أعلم 5 سنين 6 سنين 10 سنين الله أعلم. نعم. هذا اكتسب فعلا مباح، هو اشتراه. الآن هذا الكلام يؤثر على مسألتنا؟ ما يؤثر، لا أثر له على مسألتنا. هذا الشخص ما اشترى هذا القنية، يعني في شيء ثالث غير القنية هو التجارة؟ الاستثمار، استثمار معروف، لكنه لا يريد استثماره، لا يريد أن يعمره، يريد يبيعه، بايع بايع. ها؟ من الأصل لا ينبيع، ما نوى يسكن أصلا، إنما أراد أن تمسك الاسم، وله بايع إلا بعد 10 سنين. يعني رأي مالك ما في إشكال بين المدير والمحتكر، انتهى الإشكال، هذه محتكرة ولا ولا ولا زكاة فيها عند مالك، لكن غيره. نعم. كيف؟ أي أمانة؟ لهم ما داموا ما يرهنون عين الأرض فيستطيع أن يتصرف بها، غير ما ليس بممنوع من بيعها. نعم. لا يمنع من بيعها، لأنه لو منع من بيعها ما عليه زكاة، لا ما يسكت معه، خلاص مسكت الاسم ولا رهنت بعينها. لا هم ما يمنعون أن يتخير الأرض أبدا، ما يمنع. هو يدبر الأرض قبل ما يطرح الاسم على الأرض نفسها، اعتبار أنه لا يقدم اثنين على الأرض، اثنين على الأرض واحدة، يقول هذا اللي يزكي تزكى مكتب الطالب العلم في بيته إذا كان يستخدم بعض الكتب منها، لا هذه قنية. أما مسألة ما يضمره الإنسان في نفسه أنه لو جاءه مبلغ طيب باع ولا باع، هذا ما لا أثر له، لأن كل ما يملك بهذه النية، أنت بيتك عمرته وسكنته أنت وأولادك، لو يجي واحد اللي بيطمعك تبي تطلع وتخلي الدور أحسن. نعم. هذه النية غير كافية. نعم. يعني على كلامك أن اللي عرض للتجارة خسر ما عليه شيء، النية اشترى هذه الأرض 1,000,000 ريال يقول أنا بمسك هالمليون، الراتب يكفين مصروف، لكن هالمليون ما به يطير، لأن البايع. نعم. لكن أبي تمسك. وش الفرق بين هذه الأرض وكان يدعى المليون بالبنك؟ في فرق؟ إيه ما في شك أنها تحفظ الدراهم وتزيد وقد تنقص قد تكسب. صحيح. يعني إذا كان الاسم، إذا كان الاسم ما يبي له 10 سنوات مثلا، وقلنا هذه الأرض تبي تقعد لها 10 سنوات تزكى كل سنة، أدخلك متوسط. نعم. لو قلنا تزكى هذه الأرض مدة 10 سنوات كل سنة 10 مرات بتزكى، نعم أكلتها الزكاة. لا لا ما تعدى، ما تعدى، لأن لا بد أن يبقى الأصل، لا بد أن يبقى الأصل 2.5% هذه السنة، ثم 2.5% من، نعم كيف ارتفعت أو نزلت؟ الأخوان ترى أحيانا المعاناة الخاصة من بعض ما تأثر على الحكم، يعني كمان أيضا بعد المصادفات والأمور اللي تيسر لبعض الناس ما تأثر على حكم ثابت. نعم. إن ننظر إليها إما أن تكون للقنية أو للتجارة،

هذا بتجي البيان ويبيأتي. المقصود أن مثل المعيبة ما تؤخذ. فقال عمر ظانا أنها من الصدقة ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها.